فيها قصة القرنين، فيها قصة يأجوج ومأجوج، فيها أشياء عبر. ولهذا ورد الأمر أو الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة. طيب، في يوم الجمعة في قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ نعم، قبل أو بعد، قبل أو بعد. أما الغسل فيكون قبل الصلاة لأنه غسل للجمعة. لا، من الإمام نفسه. كيف المنبر؟ وش هو المنبر؟ العبر، العبر بالإمام. يعني الدنو من حال الخطبة ولا حال الصلاة؟ الخطبة ولا حال الصلاة؟ لا، من أجل الصلاة. نعم يحيى. صرف الوجوب عن بعض الأدلة. نعم. حديث عائشة لما كان الناس يعصون من الأوالي. نعم. وعلى أن الله يطهر منهم الأوالي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم، وفي رواية: لو أنكم تطهرتم. نعم. ولم يأمروا ولم يقل أنكم وقعتم في الذنوب. طيب، ألا يحتمل أن هذا قبل؟ احتمال، ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقا. نعم نعم. نعم نعم. قول العلماء يقولون كلمة على ظاهرة في الوجوب. أصبر حل عنه. وأبو سعيد نفسه قال: أما الغسل فواجب، وأما السواك فلا. نعم نعم. أي نعم، لا إدراج من الحديث. وقلت مطالبة السنة مطالبة العادة فلا تسنة. نعم. لو أحد مثلا يلبسون مثلا البدلات هذه، لو لبس مثلا في بلاد ثوبا وقميصا، نقول له فلا تسنة. كيف؟ من الذين يلبسون البدلات. نعم. الرداء والإزارة والسروال والفريلة. نعم. وخالف ما كان عليه مكاهي الناس. الناس. إيه؟ نعم، وقال السنة توافق الناس، إلا أنه في عرفنا الآن نظرا لأن البلاد الإسلامية تنوعت لبستها، لو أن أحد من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة والعادة كافرة معروفة وبقي على ثيابه، ما يقال خلفت السنة، لأنه لا يعد هذا شهرة بين الناس، لا يعد شهرة ولا يستنكرون عليه. نعم. دعنا من اللباس اللي لذاته، هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته هذا حتى في بلدك. نعم. يكون خلف الإمام أجل خطبة أن يرى الخطيب، أو أن يكون خلف الحاضر لكن يكون أدعى الانتباه ولا يكون الصف لا في هذا، يعني يكون في الصف الثاني قصدك؟ نعم، ولكن لكن هناك يأتون يكونون الصف. ما تقولون؟ يقول: أكون في الصف الثاني أمام الإمام الخطيب لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا، فهل أقدم انتفاعي بالخطبة؟ أو أقدم الصف ولو بعد؟ والله على كل حال محل نظر، هذه إلى تأمل يا أخي، ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون لقد فتح علينا بها. نعم. البدايه من الايمان. نعم. كيف يجمع بينهما؟ ان الله جميل. نعم. ليس بينهما تعارض. البدايه في الهيئه والمقام، يعني الانسان ما يتشدق بكلامك ولا ينتفخ في هيئتك. بعض الناس يتخيل لك انه منتفخ كانه رجلا. نعم، وفي لسان يتشدد، وبعض الناس هين لين سهل، يعني ليست بذات خاصة باللباس،

أدلة هذا الإجماع في نظر الإجماع ما في إجماع يعني، لكن الخلاف شاذ يعتبر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردود. إنه محدث يعني. نعم. طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان لا يوجد دعاة رسول الله واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا يعني، ولا نحدث ثانية، لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة. طيب يقول المؤلف رحمه الله إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. زكي هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا؟ نعم. بالنسبة إن وقعتا معا، إن وقعتا معا بطلتها. نعم. وإن جهلت الأولى بطلتها كما قال المؤلف. خالد. نعم. إذا وقعتا معا وكان الوقت يتسع لعكس الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة. إذا وقعتا معا. إذا وقعتا معا. نعم. نعم. وأمكن إعادتهما جمعة. أعادوا. أما إذا جهلت الأولى فإنه لا يعيد منها جمعة بل يعيد منها ظهرا. بكل حال. نعم. توافقه؟ نعم. كما قال. توافقونه؟ توافقونه؟ إيه. كيف؟ نعم. ولو أمكن إعادة الجمعة. أحمد البخور. نريد عن كلام المؤلف هل بين الصورتين فرق؟ ما هو؟ كيف إذا وقعت معا لا ندري أيهما الأولى؟ إذن كيف نقول وقعت معا؟ وقعت يعني كبروا مع بعض، ما هل كبروا مع بعض أو لا؟ ما كان أحد مع الآخر من جهة؟ لا لا، فيها مزيد. وقعت معا علمنا أنه كل واحد منهم قال الله أكبر جميعا. فهد ما قلت أخطأ إذا وقعت معا إن لا نعلم تقدم أحد من الأخرى فتتساقطا، أما إذا جلت جولة أحدهما الثانية فإذا كان هناك فتعاد ظهرا على كل حال إن لا نعلم تأخر أحد منهما. هل هذا نحن نقل لكم؟ قلنا إذا وقع معا لا يمكن تصريحهما ولا يمكن إعادتهما، وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرا، يعني عكس ما قال الأخ خالد. نعم. طيب المذهب احنا نتكلم عن غير المذهب، على المذهب، اما غير المذهب المسألة واضحة. اللي غير المذهب قلنا انهم اذا عددوها فيه فانهم يعني يعذرون، وليخاطب ولي الامر. انظر الشرح عندك. وان وقعتها معا ولا مزية لإحداهما بطلتا، لانه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح احداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرا. نعم. والثاني أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد. إذن كلام خالد صحيح.